من العيش اللي ياكله. المهم ما علينا، خلينا احنا في الايه المصطلحات المصريه الايه القح او الحديثه. فكان هذا الموظف كان مشغولا بامر الشغل والحياه والفلوس سبحان الله، وكانما افاق اخيرا ليحال الى المعاش، اي ليحيا باستعداده دينيا للقاء الله عز وجل. يعني اذا كانت نيه المصريين كده والله بيبقى ناس فيهم خير. فانا يعني اوقن ان في اهل مصر خير كثير ان شاء الله ورب العالمين. فكلمه احيل الى المعاش يعني بدا بقى يخطط لمعاشه الحقيقي. فانت في الدنيا في حاله معاش، والاخره لنا جميعا ايه معاد، خلاص. فيبقى من قدم معاده اللي هو الايه اخرته يعني على معاشه اللي هي ايه الدنيا بتاعته، فهو من الفائزين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واكثر الناس بيغلب ايه معاشه على ايه على معاده التائه من الهالكين، نسوا الله فانساهم انفسهم. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. ما آتنا يا رب في الدنيا بس حسن، ايه الحسنة؟ عايزين فلوس وعايزين زوجة صالحة وعايزين عيل. طيب وبعدين؟ طيب بس مش حاسس لكيته، انا عايز ايه؟ وما له في الآخرة من خلاق ملوش. لكن من اشتغل بهما فهو من المخاطرين، يعني بلوتين الثانية والثالثة ودي اغلب الناس. يقول لك اهو بنشتغل الصبح نروح للشيخ عمر بعد الظهر، ويوم الثلاثة نروح للشيخ فلان، ويوم الأربعة للشيخ فلان، وهي كويسة إن الشيخ عايز إيه؟ نقطع روحنا يعني؟ أبداً يعني، ما حدش طلب منك حاجة، بس وأنت تسمع هذه الدروس يجب أن تكون لك نبراساً في حياتك. الناس ما تاخدش الكلام اللي يعجبها تطبقه، واللي ما بيعجبهاش تشتم فيه الشيخ الأزهر، لا. فالإنسان منا لا ينسيه أمر معاشه على أمر معاده. فنحن في أمر الغزوات لنا فائدة عامة وفائدة خاصة. الفائدة العامة ندرك كيف تعب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى أدوا إلينا الأمانة. هل يا ترى نحن حفظنا الأمانة أم ضيعناها؟ هذا سؤال. يا ترى الأمانة دي احنا محافظين عليها ولا ضيعناها؟ ولذلك أتعجب من كثير من المسلمين يقول لك يا ريت يا أخي بدل أنا ما كنت موجود في سنة 93 كنت موجود أيام الرسول. وما أدراك فقد كان أبو لهب أيام رسول الله، وأبو جهل كان أيام رسول الله ولا ما كانوش؟ ها؟ وهل استفادوا بوجودهم مع رسول الله؟ لقد قال أهل العلم إياك أن تغتر بمصاحبة أهل العلم. يقول يا عم احنا ماشيين مع الشيخ نعطي ما كده إيه؟ إياك أن تغتر بمصاحبة أهل العلم، فلقد صلى عبد الله بن أبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات 5 صلوات في اليوم والليلة، وبعد ذلك كان مآله الدرك الأسفل في جهنم. هذه صحبته لرسول الله. تصلى معاه كمان مش عاداه ظاهرا، عاداه باطنا، ولكن صبر الرسول عليه صلى الله عليه وسلم حتى يوم أن مات أراد الرسول أن يكفنه في عبائته وقد كان، وأراد عمر أن يمنعه، وأراد عمر أن يمنعه أيضا عن الصلاة عليه. قال له يا رسول الله ما تصليش عليه، إليك عني يا عمر. وقام الرسول متوجها للصلاة على عبد الله بن أبي، فأمسك عمر بعضاضتي الباب، يعني مسك بالطلفة دي حلق الباب ده وحلق الباب ده، وراح ايه شبح ايديه كده ومنع اراد ان يمنع الرسول من الخروج. ده شوف عمر بيغل الراجل زعيم المنافقين ده. لكن الفرق بين عمر وبين رسول الله هو الفرق بين التلميذ والاستاذ، الفرق بين المتعلم والمعلم، الفرق بين من لا يحتمل صورة واحدة من الباطل وبين من يتحمل كل ألوان الباطل ثم يحسن التعامل معها حتى يهديها سواء السبيل. عليه الصلاة والسلام. فيأخذ الرسول يد عمر برفق، مش بعنف برضه، لأن المعلم يجب أن يعلم الناس بالرفق وباللين، فيجيب إيده برفق. يا ابن الخطاب إليك عني. قل له يا رسول الله قال لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه التلميذ. اسمع الأستاذ بقى، يا عمر لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 فغفر لهم الله لاستغفرت لهم. حنان بقى، حنان للأمة، حنان لهذه الأمة اللي يعني صارت يعني أضيعهم للأيتام على مأدبة الأمة. سوف تتداعى عليكم الأمم. يا سلام يا رسول الله، حاسس بينا يا حبيب الله. الأمم تتداعى علينا، يعني تتلم حوالينا، تجتمع ضدنا كما تداعى الأكلة على قصعتها. بص على عشر عمال صبح جابوا أنجر الفول أو طبق الفول، وكل الأيادي العشرة بقى 20 يد من العشرة بتمتد. هل تبقي من الصحفة شيئا؟ هل تذر فولة واحدة ولا دوسة واحدة؟ ايده حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. سبحان الله. شوف الأكلة بتعمل ايه بالقطعة؟ بتمسحها. مسحت. هكذا الرسول يشبه. شوف تشبيه الحبيب حلو ازاي. سوف تداعى او تتداعى عليكم الامم، تتلم عليكم يعني، كما تداعى الاكلة على قصعتها. يعني يتلموا علينا رسول ياكلونا كده. شباب ياكلونا ازاي؟ في اي وسيلة اكل. اكل عبشار ياكل، اكل اقتصاد ياكل، غزو ثقافة، غزو فكري. سبحان الله، يعني يجندوا ناس مننا مستغربين، وناس يقعدوا يتريقوا على العلماء وعلى المحجبات وعلى المنقبات وعلى الشباب الملتزم وعلى شباب الصحوة، ويقول لك مش عارف الأصوليين والمتطرفين والإرهاب. سبحان الله، كل هذا تداعي الأمم علينا. وطائفة المنافقين من بيننا، أتباع عبد الله بن أبي برضو ما انتهوش لسه، إيه ما زالوا يعيشون بيننا. كل ده إيه؟ تداعى الأكلة على قصعته. وبعدين قالوا أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، يعني فينا برضو ناس طيبين، الشيخ فلان والحاجة فلان والحاج فلان. لا لا، القضية مش فيكم الصالحين، لا، يأخذ الله العلماء الصالحين الأول فالأول، فلا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله، لا يسوي شيء. سبحان الله، يبقى عاملين زي الايه؟ زي الزبد لا قيمة فيه، لا قيمة له. تصابون بالوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية النوم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احنا بنقص عنه وعن صحابته الغزوات، بنرى صورة مشرقة من صور الصحابة، ونرى صورة حنان الأبوة في قلب رسول الله، وحزم القيادة عند رسول الله، وفكر عظيم من فكر الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فيمنع عمر من منعه من الذهاب للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، ثم يذهب فيصلي عليه. بعد أن انتهت الصلاة ودفن، تنزل الآيات لتحذر وتفسر وتأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على أحد من المنافقين أبدا، وألا يقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. خلاص، كام واحد زعماء 17. تعالى يا حذيفة كتر السر، اسمع الكلام ده بخطير، الكلام ده احنا لما نعيده عشان نصحصح القلوب. اللهم أبعدنا عن النفاق وعن أهل النفاق يا رب العالمين، ولا تحشرنا في زمرة أهل النفاق يا أكرم الأكرمين. النفاق ده أخطر مرض اجتماعي يصيب الأمم. يا حذيفة، نعم. قال له آدي أسماء 17 هم، دول 17 منافق. لو أنا ما زلت موجودا في الحياة خلاص هيموت واحد منهم مش هصلي عليه. ومن صلى الرسول عليه صلاة وجبت له شفاعته يوم القيامة. فلو أنا مت إنك ميت وإنهم ميتون، يبقى إذن إيه؟ تنبئ من يتولى أمر المسلمين ألا يصلي على أحد منهم. ينتقل الرسول للرفيق الأعلى، ويأتي أبو بكر عامان كاملان يحكم المسلمين خليفة لرسول الله، ثم يأتي عمر ويوليه أبو بكر. وخاف الصحابة من تولية عمر، وقالوا لقد كان شديدا والرسول بيننا وبينه، وكان شديدا وبيننا وبينه أبو بكر، فكيف به وقد صار الأمر له؟ نعمل إيه؟ فكان الرسول حيف عننا، يا أبو بكر برضه كنا بنحتمي به. والرجل يدخل على أبي بكر فيلاقي عمر قاعد، فيسأل سؤال في مسألة تخص الحكم، فيجيب عمر. فالرجل ما عجبوش كلام عمر. قال يا بابا أنت الخليفة أم هو؟ فتقول له بالضبط مين مين الراس الكبيرة اللي بالبلد؟ أنت الخليفة أم هو؟ لو واحد غير أبو بكر اخرص وانت مش عارف ان انا. قال هو ان شاء. يبقى اي نوع من الناس؟ هو ان شاء. ان كان عايز يبقى ايه يعني؟ طب شيل يا اخوي ده شيل انت ها خلي بالك انت. المهم فسبحان الله العظيم سيدنا عمر الله يرضى عليه يتولى يخطب خطبه يوضح منهجه يقول اللهم انك تعلم اني قوي. ها اسمع الكلام. اللهم انك تعلم اني قوي فاجعلها قوه على اهل الباطل والشرك والنفاق يا رب العالمين. انا قوي هو حد ينكر قوته؟ انا قوي بس يا رب خلي القوه دي في مكانها. يبقى اعز على الكافرين اذل على المؤمنين. خلاص ابو بكر لما وصلوا الكلام قال ازاي يولي علينا عمر ده كلام؟ قال اجلسوني قعدوني يا ناس مش قادر اصبر. قال اتخوفونني بالله؟ ابو بكر اول ما تخوفه بالله يكش عينه. بقى طبعا دول كلهم كده. اتخوفونني بالله؟ قالوا ايوه يا ابو بكر بنخوفك بالله. قال ان سالني ربي على من تركت او من تركت على اهلي. يا سلام. يعني الصحابه دول اهل الله؟ امال ايه؟ ده الناس في زمان في البلاد لما كان يخبط على الباب ويلاقي الباب مفتوح يقول ايه؟ يا الله ها؟ انا ما اعرفش يعني لكن انا الراجل من باب اضافه الايه؟ يعني انا يا الله اللي هنا اللي خلى بتوع البيت الله اعلم كانوا بيصلوا ولا ما بيصلوش من اهل الله يبقى الصحابه مش من اهل الله؟ اقول ان سالني على من تركت او من وليت على من وليت اهلي او من وليت على اهلي اقول يا رب وليت على اهلك خير اهلك عمر بن الخطاب. يبقى الامانه وصلتها. عمر يتولى يخطب الخطبه يروح نازل يبحث عن ابي حذيفه. ابي ده في البيت راح له طرق الباب مع مين؟ عمر مع عبد الرحمن بن عوف علي بن ابي طالب كبار المستشارين بتوعه ماشيين وراه. قال ابا حذيفه؟ قال له نعم. قال له استحلفك بالله اسماني لك رسول الله. طبعا كنا انا من ضمن ال 17 منافق ها؟ نخش في خيبر احسن كده يعقدونا ها؟ سبحان الله. لان شوف يا اخي الصحابه خيبر روح النفاق هذا نبقى منافق. انا شفت لك الراجل قاعد في مكتبه راجل يعني من المسؤولين الكبار دخل حماده ابنه بيلعب يوم اجازه وباين منصب وباين مسافره ولا بتاع حماده راح الشغل كله راح عند حماده ابن فلان الملفات بتاعت الدوله وبتاع قاعد الواد مسك القلم ما جربش يكتب اربع سنين شن شن شن نزل شخبط ايه ايه بوظ الورق الراجل اتجنن مسك الورق الدوله ده نزل السكرتير ها امان تقول له ايه؟ مش سيادتك والله ولا لك عليا حسان سيادتك شخبطت ابنك دي تخطيط لمستقبل مصر ويبان كده ان الامر لله من قبل ومن بعد. لما النفاق يطل براسه في مكان من الاماكن تظن شرا ولا تسال عن الخبر. فلا تقل في نفسك لو كنت ايام رسول الله لكنت نصيرا له. احمد الله رب العالمين ان جاءك الاسلام جاهدا ما تعبت فيه. حد جاهد فينا عشان يوصلوا الاسلام؟ ان كان شويه اذى من اسره او من جار او من دول معينه او كده ده بعض الاذى وهذا اذى محدود. لكن الصحابه كم قاسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي الله يرضى عليه ده ابي طالب يروح يشتغل عند اليهودي على 16 تمره ينزح له الجردل ببلحة من البيض حتى محلت يداه. ايدين سيدنا علي من الحبل بتاع الدلو الجلد بتاعها طلع ايد خشنت وجاء بست عشرة تمرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم الحبيب وقال خير ما يأكل العبد من عمل يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. مش معنى نبي الله داود؟ ما راحش واحد زي سيدنا زكريا نجار غلبان، لا، ولا راح لواحد زي سيدنا موسى طرد من بلد الى بلد، لا، ده بينظر بالمثل بمين؟ بداود النبي الرسول الملك الغني. سيدنا داود ايه؟ كان الجبال والطير وألمنا له الحديد، هنعمل سابغات وقدر كتاب، كل ده ايه؟ وربنا قتل لهم عين القصر، هو وابن سليمان، ملك لا ينبغي لاحد من بعده. وده كله سيدنا سليمان يقول ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. ده اختبار من الله عشان يشوف انا هشكر ولا هكفر بالنعمة. لما اشكر ربنا يزيدني، لما اكفر بالنعمة وانسى المنعم خلاص اضيع. اللهم ذكرنا بنعمك في وجودها وعند زوالها يا رب العالمين، وقنعنا بما اتيتنا يا ارحم الراحمين. تحدثنا يوم الاثنين عن صفات اليهود في كتاب الله او بعض من صفاته، ذكرنا يمكن 11 صفة من بعض من صفات اليهود. نبدأ ان شاء الله نعمل مقدمات الى غزوة خيبر. غزوة خيبر كانت في شوال، وفي رواية تانية بتقول في المحرم، من السنة السابعة للهجرة. ما بين المدينة وخيبر 153 كيلو متر، 153 كيلو متر سارها النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته 1300 مسلم موحد مقاتل من صحابته. فيحل مين بقى؟ اليهود في خيبر كم مقاتل؟ 10,000 مقاتل، ينضم إليهم 4,000 من غطفان و1,000 من هوازن، يبقى 1,300 إلى 10 من اليهود، 4 من غطفان يبقى كام؟ 14، و1,000 من هوازن ب15,000 مقاتل، يعني متمنعين في حصونهم. وخيبر كان اليهود في خيبر، احنا عندنا كام نوع من اليهود في جزيرة العرب؟ 4. ايه اللي جاب اليهود اصلا جزيرة العرب؟ برضو ايه نقص نقص. هل العرب اولا نوع واحد؟ لا، العرب 3 انواع. العرب انواع 3: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. العرب اللي في جزيرة العرب ده مش صنف واحد، 3 ايه؟ أصلا مهم الكلام ده مع الواحد يعرف جنسه اللي جاي منه ولا ايه. العرب البائدة اللي هم عاد وثمود، ودول ربنا ايه اهلكهم العياذ بالله رب العالمين بالطاغية وبالصيحة وانتهى وانتهى. العرب ايه؟ بائدة، بادة، انتهت. وعرب عاربة اللي هم القحطانيون، اللي هم اول من تكلم اللغة العربية، اولاد قحطان. والعرب المستعربة أولاد عدنان اللي هم أحفاد إسماعيل ابن إبراهيم جد رسول الله. واحد في بقى ناس من العرب دانوا بدين اليهود، دخلوا بدين اليهود، بس دول كانوا قلة، كانوا قلة على البسيط يعني عشرات، لأن اليهود أغلقوا على أنفسهم الدائرة. وبعض أيضا من العرب دخلوا دين النصراني، برضو عدد بسيط وإن كان فيهم قبائل بأسرها زي نجران وغيرها. ولكن اليهود عندما دخل كما قلنا الجمعة قبل الماضية عشان الأحداث مرتبطة ببعضها، عندما دخل بخنصر إلى القدس وأخذ اليهود أسرى في بابل، هرب بعض من اليهود إلى جزيرة العرب وعسكروا في منطقتين، في يثرب وفي خيبر. خلاص عرفت القصة منين جم؟ يبقى جم من القدس عندما فروا من مختنصر في يوم الطرد الاول، في الطرد الاول لهم او التشديد الثاني لهم بعد دين العمالقة وبعد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجاء منهم من جلس ومكث في يثرب. دخلوا يثرب عملوا 3 حاجات. الحاجة الاولى مسكوا الاقتصاد كما يصنعون في اي منطقة في العالم. يعني وانا ماشي في كندا يقول لك المنطقة دي كلها بالفيلات اللي فيها دي، بال5,000 فدان دي ملك واحد يهودي، وتلاقي المسلم. طب والراجل المسلم ده راجل عايش على المعونة الكندية لأنه لاجئ سياسي عشان تونس فرضته ومش عارف وخدوا منه جواز السفر وهرب على الحدود وجه في كندا فبيسولوا حاجة كده اسمها معونة عايش عليها. المسلم عايش على المعونة واليهودي عنده محطة تلفزيون بيبث فيها الكلام بتاعه، عنده سبحان الله آلاف الأسنة، عنده المليارات من الدولارات في بنوك، عنده بنوك، عنده شركات. فهم أولا الناحية الاقتصادية دي نمرة واحد. وقد كان يهود المدينة أغنى العرب، هم يهود خيبر. النقطة الثانية كانوا دايما اليهود لما يوجدوا في مكان لازم يعملوا بلبلة ويشككوا الناس بعضها عشان يبقى المرجع إليهم. طبيعتهم ان هم يعملوا ايه فتن وقلاقل عشان الناس تبقى في حالة عدم ايه توازن مستمر وما يحبوش الصلح مع حد. ثالث شيء انهم استطاعوا ان يكونوا، يعني لا نستطيع ان نقول جالية قوية، ولكن استطاعوا ان يكونوا قوة عسكرية يعني لها مكانتها عند العرب. يهود خيبر كانوا يختصوا بشيء اخر. خيبر اولا ارض زراعية كلها زراعة، لدرجة ان احد وديان خيبر اللي استولى عليها المسلمين في فتح خيبر، احد الوديان عد المسلمون نخل الوادي النخل ليو 40,000 نخلة. طبعا انت ما تبصش وانت قاعد كده ايه يعني 40,000 نخلة؟ لا النخلة دي النخل ده كان وسيلة ايه؟ التصدير والاستيراد والتجارة والتمر. مسألة يعني النخل ده عبارة عن ايه في جزيرة العرب؟ عبارة عن ركن ركين في الاقتصاد الزراعي لجزيرة العرب. كان اهل خيبر من اغنى الناس، ولكن كانوا ناس مش بتوع يعني الدخول في قلاقل، ولكن كان عندهم جيش قوي جدا. فلما فرض بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير من المدينة، الرسول ما حددهمش الحتة اللي يروحوا فيها، قال لهم اخرجوا الاول من المدينة. فخرجوا يروحوا فين؟ قالوا نروح عند اولاد اعمامنا اليهود في خيبر. راحوا هناك تحت قيادة رجلين خطيرين من اليهود، هو حيي بن اخطب، هنيجي للكلام ان شاء الله، وسلام بن ابي الفقيه واخوه ياسر. خلاص راحوا هناك، وسبحان الله رغم انه جاي من يثرب وخيبر مش مكانه ولا بلده، حيي بن اخطب بعد شهرين كان زعيم خيبر. لك شو ازاي يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك في الحكايه مش خياليه قد تكون شبه حقيقه، يعني بقول لك واحد عربي واحد اوروبي وواحد يهودي ها راكبين سفينه طلع عليهم حوت في البحر. قصه يعني رمزيه بتوريك اخلاقيات الايه الجنسيات. فيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ فقبطان السفينه فضل يرمي من فم الحوت حاجات من اثاث السفينه ياكل الحوت بيبعد عن السفينه مش راضي يبعد. راح ماسك العربي وراح رميه جوه الايه؟ جوه ال فم الحوت. الحوت مش راضي، راح ماسك الاوروبي وراح رميه جوه، مفيش فايده، راح ماسك اليهود وراح رميه، مفيش معاه مدفع، راح طرد الحوت ودخل يتفرج ايه اللي حصل. وجد اليهود ودخل اخر واحد، خلي بالك راصت الحاجات اللي كانت الراجل رماها في بطن الحوت، ومشغل العرب والاوروبي مشغل العرب عنده عشان يبيع للاوروبي جوه بطن الحوت. هذه طبيعه اليهوديه الشطاره. ودي مش معنى كده ان هو نبيه العربي خايف، يعني الرجل اللي اشترى السرماي ده مش دليل على انه رجل مغفل او يعني البائع ذكي، لا لا لا تدل هذه القصه على ذكاء البائع بقدر ما تدل على ان المشتري مغفل كبير، صح ولا لا؟ يعني تقول لك ايه؟ يقول لك الفريق الفلاني غلبنا مش عارف 3-1. هو القضيه مش الفريق الفلاني غلبنا، مش الفريق ده شاطر، احنا اللي خايبين. اذكر في مره كنت حاضر مؤتمر من كام سنه كده، وفريق القوم السعودي يعني ما حدا اخوات السعوديين ما يزعلوش يعني بتلعب البرازيل، ففريق البرازيل غلب الفريق السعودي 7-1 في نهايه البتاع. خلاص المباراه فاضله دقيقه، هم المذيع السعوديين والله احنا كنا على وشك النصر. النصر يا جدع نفسك العربي مهرج ما تعرف بتاع كلام ما تعرف. طب ليه؟ اصبر او لعب، حتى في اللعب نهزر. انا ارى الرجل الاوروبي وهو بيلعب بيلعب بجد، بيلعب بجد سبحان الله. ولعل يعني المهم لا ده داعي لدخول في تفاصيل. المهم مش معنى كده ان اليهود دول يعني جنس ليس من شان، لا هو يستغل يعني غباوه من امامه وضعف من امامه ويشوف ايه الثغرة الضعيفة اللي يدخل بيها اللي قدامه. واحد الثغرة بتاعته المال يدخل عن طريق المال. واحد الثغرة بتاعته عن طريق الجنس يدخل عن طريق الجنس. واحد الثغرة بتاعته عن طريق ان يبقى عضو في المحفل الماسوني يحطه في المحفل الماسوني. نادي الروتري يعمله نادي الروتري. النادي الهيروين مش عارف وهكذا. يعني هو يشوف مسلك اللي قدامه ايه ويدخل له من الزاوية الضعيفة بتاعته. وده ذكاء. فلا بد اذا تم القتال وما لا بد ان يكون لدينا ايضا ذكاء في التعامل. فشوف الراجل حبيب بن اخطب رايح من يثرب يروح خيبر وافدا ضيفا عليهم بعد شهرين يصير زعيما على اليهود في خيبر كلها. يعني نحى الزعماء كلهم وبقى هو الرئيس. ذكاء ولا مش ذكاء؟ وده ايه؟ ذكاء على بني جنسه. يعني مش كمان يعني يهودي بيغلب يهودي مش سهلة. فلما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم تفتح بقى حضرتك كتب المستشرقين جماعة الأوروبيين الحاقدين على تاريخ الإسلام يقول لك محمد كان رجلا إرهابيا. ده يا عم صلى الله عليه وسلم يقول لك ده قتل في يوم واحد 800 من اليهود في يثرب في يوم واحد. طب ماذا صنع اليهود؟ انت بتتكلم عن رد الفعل. هل حدثتني عن الفعل؟ تتكلم عن ايه؟ عن يقول لك ده فلان شتمني او مش عارف الست مش عارف ضربتني. ضربتك كده يعني ماشي في شارع راح ضربها؟ لا ابدا. ما حكيتش انت الايه السطر الاول اديتني الخبر ما اديتنيش المبتدا. قال امرؤ الخير في قصيده شعريه مشهوره فاكر انت قصه الذئب والحمل اللي عكبت عليها الميه صاغها شعرا. قال امرؤ الخير فلنتك ذئب السوء ذئب السوء يعني ذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى السخل اللي هو إيه؟ الحمل الصغير أو الجدي الصغير لسخل رأى والذئب غردان مرمله. الذئب كان جعان يعني أنت الذي من غير جرم شتمتني. الذئب يقول للحمل الوديع أنت شتمتني. قال متى ذاك؟ قال عام أوله. قال ولدت العام. شتمتك امتى؟ قال السنة اللي فاتت. قال له ده انا مولود السنة هذه سبحان الله. قال ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كني لا انا لك مأكل فانت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمل فلا تنظري الى العينين تهملان دموعا وانظري الى الكفين ماذا بالعصافير تفعل. واخد بالك؟ يعني انت بص على عينيه اللي بتعيط بص على دين بتذبح. انت ما تبصش على يعني يقول لك الرسول ده بحث ابنه لما هل سألت لما دبروا مكيدة القتل والاغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات ثم سخروا من المرأة المسلمة ما تبص لهاش بموديل 93 ايه يعني لما يسخر واحدة مسلمة فكل المسلمات الملتزمات في الكل بيسخر منها. ايه المشكلة واحدة مسلمة يعني اتهزأت في السوق بتاع بنو قينقاع؟ لا لا هذه سخرية بالإسلام بشخصية المرأة المسلمة الصحابية. مجرد الصحابي شاف أخته المسلمة ما يعرفهاش سخروا منها وكشفوا العورة بتاعتها مجرد إن شبكوا لها على طول المسلم قام على اليهود اللي عمل كده قتله. فقام اليهود بقتل الصحابي فتحرك الرسول بجيشه وأجلى بنو قينقاع للمدينة. قوة الإسلام بقى قوة الإسلام لأنه ثبت عن اليهود صفتين إذا رأوا منك قوة استكانوا وصرخوا الأبواب بهدوء وإن رأوا منك ضعفا تنمروا. سلام ابن أبي الحقيق هو خارج وأحد الزعماء اليهود يعني هو خارج من المدينة الرسول قال لهم خذوا معكم ما استطعتم من مال شيل اللي تقدروا تشيلوه. ففرد سلمه ده كان من متوسطي اغنياء اليهود في المدينه جلد الثور عنده شوف جلد الثوره ده وملأه بشبائك الذهب والفضه. شبائك يعني بتصنع منها ايه ذهب خالص صنع منها مجوهرات سبحان الله. قال وهو خارج والصحابه واقفين بيحرسوا الناس وهو خارجه قال بها طبق على الذهب كده اسمع الكلام بهذا سوف نقيم الارض ونقعدها كما نريد. من كام الكلام ده؟ الفلوس دي هي اللي هتشيل ال ها؟ سبحان الله. اذكر في 48 فأنا أتصفح التاريخ. وكان بارك الله فيهم طلائع الزحف الإسلامي من الإخوة من إخوان المسلمين كانوا في حرب فلسطين. الدولة رحمة الله عليه بطل أحمد عبد العزيز على موقع استراتيجي في الأرض المحتلة. فبلغ الملك عبد الله بالأمر. ما أنت بتعرفش خبايا الموضوع إيه؟ فلا لا لا لا لا يطلعوا الإخوان المسلمين من المنطقة دي ويسلموها للجيش الموحد العربي. الراجل سمع وطاع، الراجل طب هذا الأرض. ثاني يوم رحمة الله عليه أحمد عبد العزيز لقي أن الموقع احتله اليهود مرة أخرى، فعاد القتال مع جنوده مرة أخرى فاستولوا على الموقع. فاتصلوا الملك، الملك على طول لا لا لا سلموا الموقع للقيادة، سلموا الموقع للقيادة في الليل كان بين اليهود. حتى ليه أستاذ فاضل بارك الله فيه أستاذ الشيخ الغزالي قال إيه؟ قال ترحموا معي على الملك عبد الله. هو كان الله يكرمه كان ايه المسلمين يحرر دعوه وهو يروح بالدهر ياخذ الجو. فالراجل الله يكرمه الشرطي بيقول ترحموا معه الملك عبد الله، ربنا يرحم الجميع. يعني شوف الكارثه انهم يدرسون شخصيات من امامهم. فهو شوف التمثلك نروح له ازاي؟ بكيته ازاي؟ عايز منظره؟ نعمله منظره. مش كانوا مره بيقولوا لاحد زعماء العرب انت اشيك راجل في العالم؟ اشيك ايه؟ اشيك ايه؟ ها؟ سبحان الله. ده المهم خلينا مع ايه؟ مع خيبر. فالانسان يتعجب وهو يرى ان اليهودي يقتل عن عقيدة. فسلم ابن ابي الحقيب واخوه ياسر وحي ابن اخطب وصلوا الى خيبر، وكانت كما قلنا مركز مالي خطير في جزيرة العرب. ماذا حدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حضر معنا صلح الحديبية يخرج معنا إلى خيبر. لأن اللي تخلفوا في صلح الحديبية كان مين؟ المنافقون. تخلفوا ليه؟ قالوا عشان إحنا لو رحنا نعمل معها العمرة قد يلاقي جيشا من قريش فيقاتلهم، وإحنا كنا بنقف معه منظر وإحنا على حدود المدينة، لكن نروح بيننا وبنمكر 14 كيلو ونقف معه ونتكشف ونحارب. لا لا لا ان بيوتنا عوره وما نقدرش نخرج لان اليوم دول حر الى اخر الكلام اللي ايه اللي قالوه وتقلبوا. الرسول قال لهم اللي خرج معانا في صلح الحديبيه وبايعني تحت الشجره هو ده بقى اللي يخرج معاه الى خيبر، بس اللي ما حضرش وعايز يخرج فاذا اخذنا خيبر بما فيها فلا غنيمه له فيها. اللي يبقى رايح ملوش حاجه. سيدنا علي له كلمة طاغها شعرا من أعظم ما قيل في الحكم، كانت الصلح تحت الشجرة صلي على رسول الله. احنا بناخد ثمرات وأزهار يانعة من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما صفحات مطوية أنا بنكش لكم عليها. ممكن شوية فقه عند أخ ثاني من العلماء أو شوية سيرة عند أخ ثالث أو شوية عقيدة عند رابع، فده بتكتمل الصورة يعني بالإخوة العلماء الفضلاء الذين تمتلئ بهم ساحات المساجد في مصر. اللهم بارك فيهم جميعا يا رب العالمين، وبارك فيكم وفيما نسمع ونقول، واجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. افتح سيدنا علي الإبهام والكلام الحلو. غارت الزهد بقلبي شجرة، غارت الزهد بقلبي شجرة، ثم نقى بعد جهد حجرة. يعني عمل مجهود لغاية ما نقى الأحجار اللي في القلب عشان القلب بدل ما يبقى جاف وغليظ يبقى إيه؟ لين. غرس الزهد بقلبي شجرة ثم نقى بعد جهد حجرة ورواها إثر ما أودعها كبد الأرض بدمع فجرة. روى القلب بالإيه؟ بدموع الخشية من الله. وإذا ما رأى طائرا مفسدا حول حائما حول حماها زجرة. نشوف طائر الطمع، طائر الدنيا، طائر المنصب، طائر الجاه، طائر المال، طائر الطبع، طائر الهوى يطرده بعيد عن الايه؟ كلام عالي قوي ده ولا صعب ولا ايه؟ ها؟ والله واضح قوي ما شاء الله. وإذا ما رأى طائرا مفسدا حائما حول حماها شجرة فاضطجعت، ها؟ فاضطجعت مرتاحا في ظلها وبايعت إلهي في ظلها وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة. قعد تحت شجرة ظل شجرة الزهد وبايع رب العباد سبحانه. لو سيدنا علي كان يلبس في الصيف او في الشتاء لا يشعر باذى الحر ولا الحر، لو لبس خفيف خالص في الشتاء ما يحسش باذى البرد، ولو لبس صوف في الحر ما يحسش باذى الحر، بناء على معجزة بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم جنب عليا أذى الحر والقر، فكان لا يبالي له لابس في الشتاء ولا خلع في الصيف. كنا بنديله تكليف ربان. وده اداها له امتى دي؟ اداها له يوم ما زعل مع فاطمة. يعني يمكن انت واحد يزعل مع بنتك ولا اختك، يمكن تديله حاجة تانية. لكن سيدنا الحبيب يا سلام، طيب خاطره ودعا له هذه الدعوة. اللهم من أحب عليا فأحبه ومن أبغضه فلتبغضه. يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، أنت يا فلان أخو فلان، وأنت يا فلان أخو فلان، ترس كله. سيدنا علي، أنا في ثاني يا رسول الله، وأنا هل أنت مني كهارون بالنسبة لموسى، غير أنه لا نبي بعدي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. سبحان الله، إيه ده؟ درجات يا أخي. ولذلك في خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عالم عام للجيش، عالم أبيض مكتوب عليه بالأسود لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان فيه رايتين، راية للمهاجرين وراية للأنصار، وكان في أربعة أعلام بيد أربعة من كبار الصحابة، اثنين من المهاجرين واثنين من الأنصار، ودي أول مرة تحصل. الاثنين المهاجرين كانت الأعلام والرايات بيد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، كان أول مرة تحصل. إن أبو بكر وعمر دايما كانوا جنب الحبيب، إلا في خيبر الرسول اداهم إيه؟ رايات، وأعطى رايته للأنصار لسعد بن عبادة والحباب بن المنذر رضي الله عنه. ومجرد أن عسكروا عند خيبر زي ما هاجر الحكاية، النخل كثير والمية كثيرة، ففي عطن أو عفونة أو بكتيريا، فأصيب أغلب الجيش بالحمى نتيجة لوباءة المكان بكثرة العطن أو العفن نتيجة الماء الآسن أو الراكد في هذه المنطقة، منطقة غير صحراوية زراعية كما في المدينة، لم يعتدها أو لم يتعودها الصحابة، أصيب أغلب الجيش بالحمى، فكل واحد يقول الحمى ويسخن في سخونة يشيلون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحط ايده عليه بفضل الله، فقلنا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يقوم الشمس من حراره 37، يلا اتكل على الله، غيره يلا المستشفى الطبي الاسلامي اعظم مستشفى في التاريخ. الحباب بن المنذر قال له يا رسول الله هذا مكان موبوء، اهذا وحي ام امر نتدبره ازاي بالضبط في بدر؟ الحباب برضه نفس القضيه، هو اللي ايه اللي اشار في بدر على تغيير المكان، قال لا انا نفسك مكان اخر، بس المهم يكون من جهة الشمال. ليه؟ لأن الرسول عايز يقطع على يهود خيبر الفرار إلى الشام، ومش عايزهم يروحوا القدس. من امتى؟ عليه الصلاة والسلام قال احنا نحبسهم من ناحية الشمال. وكانت لخيبر حصون ثمانية من أقوى الحصون المعروفة، كانت عالية جدا، بحيث أن أول يوم اشتبك المسلمون مع القوات اليهودية بتاعت الحصون كانت النبال تنزل على المسلمين من اعلى، فاصيب وجرح يومها 50 من الصحابة، حتى جرح الرسول صلى الله عليه وسلم في كتفه صلى الله عليه وسلم، فكانت تحت مرمى النبال. فاللي حصل اسمع بقى ايه الـ الـ الـ التفاصيل بتاعة الايه الرحلة تدريجيا كده بتلخيص، يعني طبعا عشان احنا لو نقعد بقى في غزوات بالدقة ان شاء الله ما هنطول. اولا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أول المحرم عام 7 هجرية، عام 7 للهجرة، وصلت الأخبار إلى اليهود في خيبر، محمد آت ومعه صحابته في 1300، يعني عدنهم وحسنهم وعارفين العدد، هم 10,000 مقاتل داخل الحصون، فأرسلوا يستغيثوا بغطفان وهوازن، بعثوا لهم 5,000 مقاتل ووعدوهم بأنهم بعد ما يصل الجيش الإسلامي ويرابط عند الحصون إن وصل، أن يحاصر جيش غطفان 4,000 جيش المسلمين من الخلف، فيشترك معهم في معركة قبل دخول المسلمين بالهجوم على الحصن. ألا صعب جدا، وقد كان وفد غطفان بما وعدت به اليهود، يعني غطفان دول العرب، والرسول أرسل إليهم من يفاوضهم، لمعودوا فأنتم بني عمومتنا انتم العرب زينا، ونحن سوف نفتح خيبر باذن الله وننزل لكم عن نصف نخلها. قالوا لا لا، نحن لا ننقص عهدا عاهدنا اليهود عليه. انتم احرم العرب في غطفان رفضوا الصلح مع رسول الله، واذا بالحبيب المصطفى يجد نفسه امام حصون ثمانيه داخلها 15,000 مقاتل وخلفه 4,000 من قوات غطفان تحيط بالجيش المسلم. فالصلح ابدا استعداده فرفضوه. واحد يقول لك يا اخي ما كان ممكن بقى يتساهم ويمشي، ان المساله هنا بقى الشرعيه الدوليه ايه يعني؟ ده واحد بين فكي الرحى 15,000 جوه الحصون مدججين ومستريحين عندهم اكلهم وشربهم. لان بيقول لك كان طعام اليهود داخل الحصون تكفيهم سنوات طويله، والجيش المسلم 1400 جاي بكميه محدوده من المؤن. تخيل انت جيش 1400 هيشيل ايه معاه؟ ده معاه 200 فرس و600 ناقه، ده كل اللي معاه، والميه ممكن تخلص. وبعدين 4,000 مقاتل من الغطفان خلف خطوط الجيش المسلم ممكن يهجموا عليهم في اي لحظه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اثبتوا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. لما تفتح كلمه اثبتوا من قلب الثابت محمد، تثبت من امامه ام لا تثبت؟ لما القائد يبقى شجاع يبقى اللي وراه شجاع عندي. اصبر لكم بك صابرين فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس، صح ولا لا؟ الراس تصبر كله يصبر، لكن رب الاسره ينهار كل الاسره تنهار، صح ولا لا؟ فماذا حدث؟ ارسل سعد بن عباده زعيم الانصار يتفاوض مع اليهود. قال طب احنا تفاوضنا مع مين؟ مع العرب المسلمين غطفان ما نفعوش، نتفاوض مع مين؟ مع اليهود. كان طريقه الرسول في التفاوض ايه؟ صلى الله عليه وسلم يعرض اولا الاسلام او الصلح ودفع الجزيه او القتال. لا، راح سعد بن عباده وعلي بن ابي طالب يتفاوضا مع اليهود، ها؟ على حاجه واحده بس، على الاسلام. يا الاسلام يا الحرب، على غير عاده رسول الله. طب ليه ما تقول يا رسول الله، ما كل ما تروح حته تقول طب يا تسلموا يا نعمل صلح بيننا وبينكم يا اما الحرب لاخر حاجه؟ قال لا، انا قعدت اقلب كتب التاريخ اياك الاقي حد من شراح الحضارات او كتاب السير علق المساله. انا واثق بفضل الله عز وجل، يعني وهذا ما استريح له يستريح له قلب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ان يعرض الصلح على اليهود لانه يعلم انهم اهل خسة ونزاله ولا يوفون بعهد ابدا كما ورد في كتاب الله. ده اللي انا استريح له، واوقن او اكاد اوقن ان قلوبكم تستريح لهذا، لان ده الحاله الوحيده ان الرسول ما عرضش فيها صلح. فحيي بن اخطب وعيينة بن حصن الفزاري قائد غطفان، قائد القوه بتاع غطفان، وفزاره اللي هي ونمير اللي هي جايه تعين اليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عيينة حيي بن اخطب: اجعل سعدا وعليا يقابلان داخل الحصن، خليهم يدخلوا جوه. حيي بن اخطب قال: لا، إذا دخل إلى الحصن رأي ثغرات علمها محمد فهاجمنا منها. الراجل مش يعني برضه يعني راجل بيفكر يعني، قال ده لو ما لو دخلوا هيعرفوا الثغرات منين؟ يروحوا يقولوا له محمد يعرف. فالثاني برضه لقيه عيينة قال له: لا، أنا كنت أريد أن يدخل ليريا كيف الحصون قوية فيحدث محمد نفسه بالعودة إلى المدينة مرة أخرى. كل واحد إيه؟ ها في موشح. ولكن الله غالب على امره. فطلع عيينة بن حصن الفزاري يفاوض الوفد المسلم خارج الحصون فرفض. رفض الصلح، رفض الاسلام واعلن الحرب. لا احنا قاعدين خلاص. قاعد يهدد بقى مين؟ سعد بقى بن عباده. انا لا، انتم قابلتم عربا لا يدركون معنى الحرب. ده جوه هنا 15,000 شاكل سلاح يعرفون متى القتال. بيعملوا عمليه ايه؟ تأثير نفسي، حرب ايه؟ حرب نفسية. فعاد سعد ليخبر الرسول بهذا الحالة دي، 4,000 ورا الرسول، 15,000 جوه الحصون، الجيش المسلم 50 يصابوا في أول مناوشات، ثم بعد ذلك الحمى تصيب بعض من الجيش، في هذه الآونة، شوف النفسية بتاعت الرسول فين صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. شوف وشوف أحد واثق بالنصر ربه. إحنا لما ننزل على قوم ننتحهم إن شاء الله. إيه اللي حصل؟ الجيش المحيط بالجيش المسلم من وراء اللي هو غطفان سمعوا صوتا موجودة في كل كتب السيرة يقول إن جيشا من جيوش المسلمين من جيش محمد خرجت من المدينة واعتدت على قبيلة غطفان في عقر دارها فسبت نساءهم وأخذت أطفالهم وأهلكت زراعتهم. الأربعة آلاف قالوا الله لنعمل إيه نعمل إيه نرجع أو ننقذ إيه أولادنا والرحلة بين أرض المعركة وغطفان 290 كيلو متر. رجعوا فوجدوا القبيلة زي ما هي ومش حاجة حصلت والرسول كان كل المقاتلين اللي في المدينة هم 1400 بجرم. ولكن من في جانب الله ماذا يفقد ومن خسر جانب الله ماذا كسب سبحان الله. فإذا سيدنا الحبيب المصطفى شوف الله عز وجل كما قال هو عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر فقالوا أما عدا عليكم أحد قالوا لا أما عدمكم أحد والله إنا في أرض المعركة سمعنا صوتا لا ندري أمن الأرض أم من السماء يقولون إن جيشا آخر لمحمد عدا عليكم فارجعوا إلى بلادكم فرجعنا. إبادة إيه كفى الله المؤمنين القتال من الإيه الجزئية الخلفية انت بس نقر على باب الله بالاسباب والله يعطيك واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وليه سبحان الله. وبعدين يعد الرسول العدة وبعدين يبتدي كل يوم اليهود يستيقظوا قبل الفجر يومين يلبسوا الدروع والدرق والنبال يحطوها في الاجربة ويتملقوا بالسيوف ويتقلدوا بالحراب وبالنبال ويستعدوا للقتال كل يوم بالشكل الصبح مع الفجر. في اليوم الذي وصل فيه الرسول والصحابة الى الحصون لم يستيقظ 15,000 الا بعد ان اشرقت الشمس في ضحاها. قاموا في حالة من الرعب الفلاحين اليهود خارجين من الحصون رايحين الزراعات بتاعتهم وجدوا الجيش المسلم والرسول امامهم راحوا راجعين بسرعة وقابلين الابواب. خلاص شوف اولا شوف الله عز وجل ينصر رسوله فردا وجماعة وينصره فردا وجماعة وأمة. ينصره فردا يوم أن اجتمع فتيان قريش لقتل محمد هذا الذي فرق بينه ويأتيه الأمر أن اترك مكة واذهب إلى يثرب يا رسول الله تعالى يا علي نم هنا ويخرج فيرى فتيان مكة واقفون ومستعدين لقتل من يخرج من هذه الحجرة وقد فتحوا أعينهم أنهم فتحة فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لأن الذي يعطي القدرة للنظر هو الله والذي يسلب القدرة من هذا النظر هو الله أيضا. يعني أنت عندما تنسى كلمة لا تظن أنك نسيت فمولد الكلمة لم يأتي بعد كلمة لها مولد تولد في المعاد اللي ربنا أذن به. فالله عز وجل أغشى أبصاره جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم هم لا ينصرون إلى آخر ما حدث. ينصره مع أبي بكر في الغار قال رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه نفس القضية. ينصره جماعة في كل موقعة كان نصر الله لرسوله وجماعة المسلمين. ينصره أمة لأن النصر والغلبة لأمة محمد حتى وإن طال الزمن. لازم يكون عندنا يقين بهذا لابد من أن يكون هناك يقين بهذا الأمر. خلاص فتوحد الله لا إله إلا الله. في اليوم اللي المسلمين وصلوا إلى لأن لو استيقظ اليهود قبل الفجر واستعدوا للحرب لحصدوا الجيش المسلم قبل الدخول بحمى الحصن. يعني كان ممكن يحصدوهم وهم قادمين لكن وصل الرسول وحط الرحال وصفوا الصفوف واستعد واليهود في حالة من النوم لأن الذي يوقظنا هو ربنا والذي ينيمنا هو ربنا. فسبحان الله إما الله عز وجل يعطل الأسباب ولا يعطل الأسباب إلا مسبب الأسباب وبس اللي يعطل الأسباب. النار تحرق عند سيدنا إبراهيم تنتهي عند الإحراق الحية تنتهي عند سيدنا موسى ينتهي تبقى عصر. سبحان الله الميت لا يحيا مرة أخرى بإذن الله عز وجل على يد عيسى بإذن ربه يبرئ الأكمع والأبرص بإذن الله ويحيي الإيه الموتى بإذن الله ويعمل الصور الطين كده وزي كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرة بإذن الله إلى آخر الأمر. كل اللي بإيه بأمر الله عز وجل. فربنا هو مسبب الأسباب. فأنت كلما اسعدين كلما اقتربت من ربك كلما قلت الأسباب عندك. يعني كلما ازداد قدرة وقوة التوكل على الله كلما الأسباب صارت أقل. هل أنت داخل حوزة الله وفي حوزة الله عز وجل؟ ها؟ الله يسر لك الأمر. ليه؟ مش تفهم من الحديث المن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر ها يسر الله عليه في الدنيا. يعني ومن قضى لأخيه حاجة ها قضى الله له حاجته. قال ومن مشى في حاجة أخيه ساعة قضيت أم لم تقضى لن يشم رائحة النار يوم القيامة. يمشي بس بحاجة تقول مت يمشي فيها ولو خطوتين فلوش دعوه بالأسباب. كأن الله يريد أن يقول يا عبد انت مفرغ نفسك ساعة لمصلحة أخوك المسلم ومعطل مصالحك انت الله أأنت أكرم منا؟ احنا بقى أنا أقول لك المصالح بتاعتك كلها بقى. وفي هذا فيما روي في السنن وصححه الحاكم فيما تسمعون وسمعتم عن هذا الذي جيء به يوم القيامة وأراد الله منه حسنة واحدة. قال برضو القصص ليه هو ايه يا عبد الله قد انا ليه حسنة واحدة فضلك باقي لي حسنة واحدة. ربنا قال لي لو جبت الحسنة ندخلك الجنة. حسنة واحدة وقفت على حسنة لله فطاف على اهل المحشر واحدا واحدا. حسنة يا عم تقولوا منين ما عطلكش ها اللي خلي انا هجر من ابويا وامي ومراتي وعيالي واخويا وصاحبي. مراتك اللي ماسكه بيديها واستنى فيك اليوم من دول ها بالذوق يعني يوم القيامة تعرف الراجل ده من ايه من ايه يتعرفك يوم في البلوة بس ما امرنيش بالحجاب ما امرنيش بالصلاة كانش بيصحيني للفجر ما كانش هي دي اللي تتعلق فيه ها يعني بلوة كده وكده. نسأل الله السلام سبحان الله. فالثاني بقى يقول له حسنة يقولوا منين واحد واقف بقى يبدو كان كريم في الدنيا بص كده في الكتاب ما ليش في كتابه اللي حسنة واحدة بس قال الله الراجل ده ناقصه حسنة ما جابهاش يخش النار. يعني مثلا انت تقدر تقول جاب 49% وانا جايب 1% ده انا كده كده خد يا عم عايز ايه. قالوا لك الحديث بالمعنى ماذا تريد؟ قال له اراد ربي مني حسنة واحدة ان جئت بها ادخلني الله الجنة. قال له يا عبد الله ما عندي الا حسنة خذها فقط. الله يقول يا عبد الله ماذا صنعت؟ وهو العليم الخبير بس هو عايز يعني يدفع الناس الخير بالخير في الدنيا عشان برضه في الاخره. ماذا صنعت؟ يا رب قص على اهل المحشر رفض كل ان يرد الا رجلا ما عنده الا حسنه اعطاها لي. قال الله لصاحب الحسنه يا صاحب الحسنه اانت اكرم منا ادخلا انتما الاثنان الى الجنه. انت جاي في دار الكريم بذلك لأن الله أكرم مسؤول. وعلمنا العلماء دعاء ندعو به رب العباد يا أكرم من سئل وخير من أعطى. لأن لما تسأل الله يديك بكرم ما تحددش على الله تقول أنا عايز 100 جنيه بس. يقول يا رب اديني من فضلك. فضل واسع أوي فضل واسع خالص فضله لا حدود له. أعطني من عندك يا رب العباد فضل واسع سبحان الله. والثاني ايه؟ والثاني يا خير من اعطى. لانه اذا اعطى لا يمن. اذا اعطى لا يمن. بتعامل مراتك بمرض الله 20 سنة تيجي تغلط فيه. ده كده برضه كده برضه بعد ده كله بعد العشرة دي انا عملت وسويت وعينت اخواتك ولاد اخواتك تعمل لها ايه؟ الليستة بتاعت المن. ودي دايما مكررة للاسف. لا كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في خيبر وفي غيرها أن التوكل على الله عز وجل يقيك أسبابا كثيرة ويقصر عليك الأسباب ويقلل لك الأسباب. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ بدأ القتال. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كم يوم؟ 20 يوما. 20 يوم كل يوم في مناوشات إلى أن تقدم علي ففتح الله على يديه الحصن الأول. دخل الصحابة سيدنا القعقاع الله يرضى عليه قال انتوا بس خدوني وارموني على الحصن من فوق اللي هي القوة الانتحارية قوة الاستطلاع الانتحارية قوات الكوماندوز الإسلامية قالوا انتوا ارموني عليهم وهو بيترمي هل يظن أنه سوف يعيش لحظة؟ يبقى رايح فين؟ واثق أنه ذاهب إلى الجنة نازل من فوق الحصن والصحابة بيرموه سيوف اليهود يناوشهم بيد ويفتح باب الحصن باليد الأخرى. وبعدين الصحابة راحوا داخلين في باب الحصن بشدة فأوقعوه على الأرض ما وقعش الحصن باب الحصن لأنه حديث ثقيل جدا فوقع ارتكن على الصخرة. اجتمع عليه أكثر من 40 من الصحابة عايزين يشيلوا باب الحصن يرموه بعيد فبيزحتحوه حتة بسيطة أوي. فمال علي من فوق فرسه على باب الحصن فأخذه بيد فألقاه بعيدا فتبسم وقال هذا من فضل ربي. الرسول سجل الحته دي لما هو قال ما يسيبش تلاميذه كده يعني ها يجي لك واحد يقول لك مش الجمعه اللي فاتت سافرت بلدنا طب بالسلامه وازاي اهل البلد يقول خير الحمد لله بس زنقوني في الخبز بس ايه تلميذك يعجبك برضه خير ايه في الدنيا اللي عملت ايه لا طلعوني على المنبر بس قلت كلام بقى ما اقدرش اقوله لك قلت ايه يا عبد السميع قلت حاجه غلط. المهم فسيدنا علي لما قال هذا من فضل ربي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحد من هذه المشاعر عند علي لان للشيطان مداخله. بعد ما انتهت المعركه واحتل المسلمون خيبر واجري اليهود منها قال الرسول يا علي اانت اشجع العرب؟ ممكن واحد غير سيدنا علي اي سيدنا علي برضه أجاب إجابة لم يسترح لها رسول الله. أأنت أشجع العرب يا علي؟ قال يقولون ذلك يا رسول الله. برضه إجابة مش هي. ها؟ يقولون ذلك يعني إيه؟ يعني ها لا يعني فيها ولا ما فيهاش؟ لا فيها. قال له إن فارسا خلف هذا الجبل يريد أن يبارزه. يبارزه؟ قال الله. اللي خلاني طردت مرحب طائد اليهود وشجاعها وانزبوا الرجل حربهم وسلم ابن مشكم وسلم ابن ابي الفقير وحيي واخوه ياسر وكل دول مرسته وجندلته وفي بدر وفي احد وفي غيره وفي غيره فين هو الان روح له. ذهب علي فراى فارسا ملثما فارد عليا فوقع علي على الارض. يا خبر ابيض الله الحكايه تنكشف جولة أخرى لجولة أخرى. أعاد الجولة وقع عليهم على الأرض. ثالث مرة قال له أستحلفك بالله أن تكشف لي عن وجهك فكشف فإذا به رسول الله. لازم يحدده لازم يديله حد أحسن الحكاية صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفهم من هذا كلام سيدنا علي إذا أحمر الحدق وحمي الوطيس أول ما تشتد المعركة احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. انهم مكلفين بحراسه مين الرسول اذا بهم هم في حراسه من في حراسه الله هم في حراسه الذي في حراسه ربه. يعني برضه هم ناصحين عارفين ان يعني لن يخلص احد الى رسول الله الا ان يتمم الله الرساله. فلذلك احتل علي بفضل الله عز وجل اول حصن من الحصون الثمانيه ومع الحصون السبعه الاخرى لكي لا تتداخل الاحداث بعضها. موعدنا الاثنين القادم ان شاء الله الذي سوف يكون الدرس باذن الله بعد صلاه العشاء لان المغرب بدري جدا عقبال ما بنرجع من شغلنا واللي عنده اولاد عندهم مدارس والست اللي عندها شغل في البيت. فان شاء الله نجعل الدرس من الاثنين القادم ان شاء الله رب العالمين عقب صلاه العشاء باذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ان نقوم الى نقوم لصلاه العشاء ان شاء الله لي كلمه. اولا كتب على اهل العلم واخذ عليهم ميثاق كما اخذ على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. ومن أجل هذا يجب أن يتحمل أهل الدعوة تبعات الدعوة. كلهم في موقعه يتحمل التبعات بتاعتها وما يشتكيش. الناس تشتمه، تحمله فوق الطاقة، تغتابه، تاخد في عرضه، تكلم عليه، تهجوه، يعني تصفه بأسوأ الصفات، تتهم في أي شيء من كل هذا. هذا قدر الدعاة الذين يجب أن يكونوا مخلصين لله عز وجل. وأنا لا أيأس أبدا من فعل الخير، وإذا كان يعني أصب أحيانا بإحباط نتيجة عمل معين من أعمال بعض المتمسلمين أو المتمسلمات، فهذا لا يخط في عضلة أبدا، ولا يجعل الإنسان ينتهي عن عمل الخير ولا فعل الخير. ولا بد لنا أن نواصل بفضل الله عز وجل فعل الخير إلى أن نلقى الله عز وجل بإذن الله، يعني طال العمر أم قصر، ونحن على هذه الحالة إن شاء الله رب العالمين. بس أرجو رجاء خاص، يعني كما قال الحكيم العربي، وظلم بدل عم أشد على النفس مرارة من فعل الحسام المهندي. يعني لما الشر والأذى يجي من المريدين للشر بتاعهم يبقى صعب على النفس. ليه؟ لأن ده هو بيعتبرهم أولاده، سواء كانوا كبار السن أو صغار، وكبيرهم أب، وأوسطهم أخ، وأصغرهم ابن، وهكذا الأخوات، كبراهم أم، وصغراهم أخت، وصغراهم بنت. فأنا أشعر أن كل المحيطين بي، إما أب له حق البر وحق الانحناء، وإما أخ له حق الصلة وحق الاحترام، وإما ابن أو ابنة له حق العطف وحق الود والمحبة. كل هذه المشاعر دائما في قلبي، ولكن انا بفضل الله عز وجل لا يثنيني عن الخير يعني كلام المتكلمين ولا خوض الخائضين، لكن اواد يعني اني كما اريدكم لله الا تريدوني لانفسكم، ولكن اريدوني لله عز وجل. انا اريدكم لله، ايضا تكون ارادتكم فيه لله رب العالمين. فلما تبقى الاراده لله متبادله فيطمش على السطح بعض من الامور التي يفصل كل واحد الكلام عليه. يقول فلان كان بيشتم بكام، فلان كان بيتكلم على اهل بيتنا. نحن لا نهجو احدا، وانما نتكلم عن حالات عامه لاصلاح حال المسلمين، لان من المشاكل الطبيعيه تكون حل المشاكل. يعني اريد ان اقول ان احنا يجب ان لا ينفصل الدعاء عن واقع المسلمين. واقع المسلمين ايه؟ تهلهل الاسره المسلمه. فلما الاسره المسلمه تهلهل يحدث خلل في المجتمع المسلم. يعني النهارده لما تشوف انت بنت رايحه المدرسه او الجامعه لابسه بنطلون ما تعرفش لابسها ازاي، او واحده ست ماشيه وبوشها جميع الالوان، لا تعب على المراه وحدها، العيب الاساسي على ولي امرها، على الاب، على الزوج، العم، الخال، الاخ الاكبر، ولي الامر. تعيب على الام التي لم تكن قدوه فخرجت بنتها كذلك. خلي بالك، فالاسوه وقد فقدناها في البيوت. واجب العلماء ان يضعوا ايدي المسلمين على مكمن الداء. واذا تحدثنا عن شيء خاص لنعممه فمش حد يقبل حتى خاصه له. لا. وبعدين اذا تولى امر البيوت النساء والبنات فاقم علينا مأتما وعويلا. مش معنى كده انا بانقض حق نسائنا ولا اخواتنا، ابدا ابدا والله، بل بالعكس. ده 20 من الصحابيات تحت قياده صفيه بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع الرسول في خيبر، وكانت معاه السيدة أم سلمة. 20 رايحين بيستأذن الرسول عشان يداووا المرضى ويدخل جرحى. يعني إذا القضية المرأة ركن رقيق للرجل، الإسلام جاء للرجل كما جاء للمرأة، لكن في أمور معينة يجب أن يكون للرجل الكلمة، ودي ما تزعلك حد. يعني إذا كان ست بطبيعتها، في ستات بطبيعتهم بتبقى رئيسة مش ريتها بس، العيلة كلها. يعني تبقى عامة، تبقى خالة، يقول لك يا عم لا أنا ماليش دعوة بالإمبراطورة، أنا ماليش دعوة بالرئيسة، لا في هي طبيعتها كده الزعامة. وفي طبيعة الرجالة، مش معنى كده إنهم يعني الليونة في الرجولة، لا هم بيحبوا يشتروا دماغهم، يريحوا روحهم. ها؟ وحكاية شاورهم وخلفوهم دي مش في الدين، لا ده نشاورهم وناخد برأيهم، بس في أمور اللي يجب أن يقطع الرجل فيها بكلام. لأن الرسول لما حب يبلغ أبا بكر بقضية الهجرة، عمل إيه؟ ماذا صنع؟ قال له أبا بكر أخرج عني من هنا. قال له رسول الله مفيش حد، لأم رومان ها وعائشة وأسماء، يعني أولادك كلهم ها مفيش حد غريب. قال أبا بكر أخرج عني من هنا. ليه؟ الرسول بيقول ليه كده؟ أم رومان هتطلع تصلح سر رسول الله بره؟ عائشة ولا أسماء مش ممكن، أمال ليه؟ المرأة بطبيعتها تحب الاحاديث الصحفيه. ما من باب الدردشة. وإذا أردت أن تنشر سرا في دولة فأخبر به امرأة وحذرها من أن تقوله لأحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.